أخيرا تسأل هذه السائلة عن حكم الاحتفاظ بصور الأموات من الأقارب، وإذا كان ذلك لا يجوز فهل هم يعذبون بها، وكيف نفعل إذا كنا لا نحيط بمن هي عنده من الناس، أفيدنا أفادكم الله. هذه الصور التي تتخذ بآلات التصوير وتكون منتشرة إما في الكتب أو في الصحف المحفوظة والمجلات أو في متناول الأصدقاء أو بأوراق الأوراق الرسمية كالشهادات وحفائظ النفوس والجوازات وما إلى ذلك، هذه لا حرج إن شاء الله على من هي عنده ولا من اتخذت له، ولا يعذب بذلك بحول الله. وإنما الذي يحصل فيه العذاب التصوير بالرسم والنحت والصياغة والتطريز والنقش، الرسم بالريشة والقلم أو بالآلات أو بالأصباغ، كل هذا من المحرمات الشديدة التحريم، نسأل الله العافية. أما من كانت لديه صورة أخيه أو صديقه أو أبيه في بيته، صورة حفيظة نفوس أو جواز سفر ونحو ذلك، فلا حرج. ولا أرى أن يعلق الإنسان صورة أحد من أقاربه في منزله، فإن ذلك وسيلة إلى التغالي والاعتناء بالصور وتعليقها والافتتان بذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.